الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ووفقني إلى ما فيه الخير وإياكم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وجوده وكرمه وفضله أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهذه الثلاثة كما قال العلماء هي عنوان السعادة لمن تأملها. اليوم إن شاء الله تبارك الله الأخت ماجدة ستعود إلى أرض الوطن إن شاء الله مكرمة معززة إلى بلدها بعد شوق طال، وستأتي إلى بلدها يعني على جناح شوق كما يقال. فنسأل الله أن يبارك فيها وأن يوفقها إلى ما فيه الخير، وهي ممثلة دعوية لنا، دبلوماسية دعوية إن صح التعبير في غرفة معني الله، ودبلوماسية جزائرية في مكان آخر. أسأل الله أن يبارك فيها. طيب إن شاء الله نكمل، لا زعمة إن شاء الله خير إن شاء الله، لا مو زعمة، هذه هي إن شاء الله، إن شاء الله ركي على خير حول الله تعالى. يعني قل أن تجد يعني أخت أو أخ يعني يشتغل بالأمور يعني الإدارية وغيرها، وتجد له وقت يعني يدخل غرفة صوتية ويهتم بالدعوة إلى الله عز وجل. هذا فضل الله عز وجل عليك وعلى إخواننا وأخواتنا الذين نحسبهم على خير إن شاء الله. على كل حال، أقول وصلنا في الحصة الماضية ليها ما شاء الله، قلت الحصة الماضية تكلمنا على الحديث الصحيح، وتكلمنا عن الصحيحين، وتكلمنا كذلك عن وتكلمنا أيضا على شرط البخاري ومسلم. طيب نعيد الآن الكلام عموما نتكلم على بعض المسائل. ما رأيكم، نراجع أم نتقدم؟ مش رأيكم نراجع أو نتقدم؟ ماذا تقولون؟ نتقدم أفضل؟ ترى التقدم؟ إيه نراجع. طيب ماذا أراجع، ماذا أترك، ماذا أتكلم؟ طيب تفضل أخي ساجد. أي نعم عادي جدا. طيب المرة الماضية تكلمنا على العموم عن الحديث المعلول ألا يكون معللا. إيش معنى معلل؟ ما معنى معلل؟ قلنا الحديث معلل هو الذي اطلع فيه على علة قادحة وظاهره السلام منها، يعني هو الذي استوفى جميع شروط الصحة، غير أن العلماء رحمة الله عليهم اطلعوا فيه على علة ظاهره السلامة فاطلعوا على علة فيه. هذا الأول. الثاني تكلمنا على قضية الشذوذ. أي نعم، تقع العلة في أحاديث الثقات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أدري جواد الخير يعني جزائري بالزاف هذه لنا. ايه على كل حال، الحديث الشاذ، ماذا عرفنا الشاذ؟ ما عرفنا الشاذ؟ ها هيا يا جماعة، يعني حاولوا أن ننطلق حتى نتقدم، يعني الآن بقي اليوم في هذا المساء إن شاء الله نحاول أن نكمل مبحث الحسن عموما الصحيح، ندخل في الحسن. ها هاي الشاذ، تعريف الشاذ، ممتاز ممتاز، بارك الله فيكم محمد، جزاك الله خير. أن يروي الثقة حديثا فيشد عليهم يا رحيق، يعني هذا عموما، يعني لو أعطيتي، لو أصبته في الصميم، يعني نعم بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه أو أرجح منه، ماذا أرجح منه يا أم محمد؟ ماذا؟ ممتاز، اي نعم، هذا اختيار ابن حجر رحمه الله تعالى. هل تعرفين بعض التعريف ام محمد؟ اختلف العلماء على تعريف عده غير ابن حجر، غير ابن حجر، هناك تعريف اخرى من ذكرها؟ ممتاز رحيق مختوم، نعم، ها رواية وعددا، هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو اولى منه رواية او عددا، ممتاز. طيب والشاذ عرفه الشافعي وعرفه الخليلي وعرفه الحاكم رحمه الله تعالى، وضابط ابن حجر التعريف الأخير الذي تكلمنا عليه. طيب الآن نتكلم على قضية قولنا، إذا قلنا حديث صحيح وصحيح الإسناد، هل هي نفسها صحيح الإسناد حديث صحيح، هل هي نفسها أم هناك خلاف؟ هيا يا جماعة، هيا حتى نتقدم، بارك الله فيك، نفسها ممتاز، عملية حسابية، نعم، إسناد صحيح زائد متن صحيح تساوي حديث صحيح، إذا حكمنا عليه بنصف، يعني نصف الحكم إسناد صحيح، لا يعني أن الحديث كله صحيح لأن الحديث متن وإسناد. طيب صحيح الإسناد أي أن إسناده صحيح لكن متنه قد يكون فيه شذوذ أو علة، بخلاف حديث صحيح فهو حديث صحيح والسند والمتن، ممتاز، نعم بارك الله فيكما، جزاكم الله خيرا وحفظكما. طيب يعني قلنا وهو صورة الحكم، الحديث الذي يراد البحث عن صحته في السند الصحيح هو السند المتصل خالي من العلة والشذوذ، ومعلوم يا جماعة كما ذكرت لكم بالأمس أن الحديث الشاذ قد يكون شذوذ في العلة، شذوذ في السند وشذوذ في المتن، وهناك علة في المتن وعلة في السند. الشاهد إذا قلنا حديث صحيح فهذا إسناد صحيح، يعني أن هذا الإسناد سلم من القطاع والإعضال والتعليق والإرسال، بل هو متصل السند، كل راوي سمع ممن يليه وخلى من الشذوذ والعلة، بقي الشطر الثاني وهو المتن، بارك الله فيكم. طيب كذلك عندنا مسألة رجاله رجال ثقات أو رجاله رجال الصحيح، هل هي نفسها؟ ما شاء الله ما شاء الله ساج، هل قولنا هذا حديث رجاله رجال ثقات أو رجاله رجال الصحيح، هل يستفاد من هذه العبارة أن الحديث صحيح؟ حين أقول هذا الحديث رجاله رجال ثقات أو أنه رجاله رجال صحيح، هل يعني أن هذا حديث صحيح؟ ممتاز بارك الله فيك رحيق، نعم، كيف يعني؟ حاولي أن تزيدين بعض كيف ذلك؟ أو قد يكون في شذوذ أو علة، لأن العلة عادة تقع في أحاديث الثقات وحتى الشذوذ، لأن الشاذ هو مخالفة الراوي المقبول من هو أولى منه رواية وعددا. طيب، طيب، السلام عليكم. قلت هل تذكرون لي يعني زيادة على صحيح البخاري ومسلم، هل يمكنكم تذكرون لي بعض الكتب المتعلقة بالصحيح التي اهتمت بجمع الصحيح؟ ها هاي يا جماعة، موطأ مالك رحمه الله تعالى. طيب، لو قيل لك يا رحيق أن الشافعي رحمه الله تعالى قال ما ألف في الدنيا كتاب مثل موطأ الإمام مالك، لا يوجد كتاب أصح بعد القرآن الكريم من موطأ مالك، كيف تردين على هذا؟ كيف تردين على هذا؟ جاء بعد مالك، نعم. ثم أن الشافعي ماذا؟ فقط يعني نقول لهم أن الشافعي رحمه الله تعالى قال هذا الكلام قبل أن يؤلف البخاري ومسلم صحيحيهما. نعم، قال قبل، أي نعم نعم، فهمتك. يعني أنت أصلا قلت البخاري جاء بعد مالك، يعني لو قلت أن البخاري ألف هكذا تكون، يعني أنا أريد أن أنبه لشيء يا إخواني ويا إخواتي، بارك الله فيكم جميعا، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا مفاتيح خير مغاليق شر. يعني حاولوا أن تعطوا الإجابة التي لا تعطوا لي، يعني لا تجعلوا للسائل عليكم حجة. يعني قد يعني الإنسان دائما تصوروا أن الذي يسأل بليد، تصوروا هكذا حين أقول أنا أفهمك يا رحيق، لكن أحببتك أن تصيبي إجابة تكون دقيقة كافية شافية لكل، يعني لكل معترض عليك. فهمتي رحيق؟ هذا مقصودي أنا، ليس من باب الاعتراض أو باب لا، فهمت قصدك، لكني كان بودي أن تقولي لأن الشافعي رحمة الله عليه قال هذا قبل وجود الصحيحين فقط، يعني هذا الذي قصدته أنا، وإن كانت إجابتك صحيحة نعم بارك الله فيك، جزاك الله خير رحيق وبارك فيك، وأنت نحسبك إن شاء الله من طالبات العلم في هذه الغرفة التي يعني تشارك ما شاء الله من بدأنا البيقونية، والأخت جزاها الله خير تشارك وتجيب عن الأسئلة، أسأل الله عز وجل أن يوفقها وأن يختفي ويحتذي حذوها باقي الإخوة والأخوات سلمهم الله تعالى. طيب، السؤال الآخر نقول يعني أيهما صحيح، هل صحيح البخاري أو مسلم؟ أيهما صحيح، هل البخاري أو مسلم؟ نحن نعلم أن أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل هما البخاري ومسلم، أيهما الصحيح؟ أيهما أصح إن صح التعبير؟ البخاري. البخاري لماذا؟ البخاري لماذا؟ البخاري ممتاز لشرطه، ما هو شرط البخاري؟ ما هو شرط البخاري؟ تعرفون شرط البخاري؟ شرط البخاري هو اللقي، يشترط اللقي أن يلتقي الراوي بالراوي الذي يروى من عنده أو يروي عنه. أما المسلم فإنه رحمه الله تعالى ماذا يشترط؟ مسلم ماذا يشترط؟ اللقي، نعم اللقي مباشرة، نعم أما مسلم دون الملاقات. بارك الله فيك شيخ أبو عبد المعز. نعم المعاصرة دون اللقي، دون اللقي. طيب أنا أزيدكم فائدة، لا أدري هل تستطيعون أن تجيبون علي أم لا. نعم أتكلم هذا. طيب البخاري، ما هو عدد أحاديث البخاري؟ ما هي عدد أحاديث البخاري؟ عدد أحاديث صحيح البخاري عندكم ولا لا؟ هذه لم أذكرها بالأمس. ها طيب عدد أحاديثه البخاري 7275 حديثا بالمكرر، 7275 بالمكرر. اكتب جملة ما في صحيح البخاري 7275 حديثا بالمكرر، 7275 حديثا بالمكرر. إذا حذفنا المكرر، إذا حذفنا المكرر يصير عندنا 4000 حديث، يصير عندنا 4000 حديث بدون مكرر. بالمكرر 7275 حديث. إذن قلنا بأن البخاري أصح، ثم يليه في الرتبة مسلم رحمه الله تعالى. مسلم رحمه الله تعالى ومسلم رتبة ثانية. ومسلم ما هو عدد أحاديثه رحمه الله تعالى؟ ما هو عدد أحاديث مسلم؟ ما هي عدة أحاديثه صحيح مسلم؟ عدة أحاديث صحيح مسلم 12000 حديث بالمكرر، 12000 بالمكرر، وبحذف المكرر نحو 4000 تقريبا، نحو 4000. طيب هل البخاري مسلم، السؤال، هل البخاري مسلم استوعب الصحيحة أو التزماه؟ هل استوعب كل ما في الصحيح؟ يعني هل كل أحد الصحيحة استوعبها الصحيحان؟ ها ها يا جماعة، يعني والله يا جماعة اكتبوا، إذا رأيتم أنه لا أني أعيد، أنا لا فائدة من إعادتي، أنا خلاص هذه الأمور أعرفها، فبودي أن إذا رأيتم أنه لا فائدة من ذكرها وإعادتها خلاص نمر إلى شيء آخر أفضل. ما رأيكم؟ إذا يعني لا تجيبون أو لا. بارك الله فيكم محمد، جزاك الله خير. التزم الصحيح، التزم الصحيح ولم يستوعب رحمهم الله تعالى. على كل حال يقول العراقي كما ذكرنا بالأمس، قلنا أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلمون بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. فالعراقي رحمه الله تعالى يقدم وقدم كلهم يقدمون البخاري على مسلم إلا أبو علي نيسابوري وبعض الغرب، أن قدموا صحيح مسلم غير أن هذا لا ينفع مقارنة مع شرط البخاري رحمه الله تعالى. طيب هل ما فاتهما شيء كثير أو قليل من الصحيح؟ يعني هل ما فات البخاري مسلم شيء كثير أو قليل؟ بعض العلماء يعني مثل ابن الأخرم قال لم يفتهما إلى القليل، وانكر هذا عليه. والصحيح أنه فاتهما شيء كثير، فقد نقل عن البخاري أنه قال وما تركت من الصحاح أكثر، وقال أحفظ 100000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. عموما هذه كذلك من الأمور التي أريد أن أذكرها مع إخواني وأخواتي، يعني الآن هناك أحاديث كثيرة صحيحة معلومة لم يخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما. أين نجد هذه البقية الباقية من الأحاديث الصحيحة؟ أين نجدها؟ ها؟ أين نجد البقية الباقية من الأحاديث الصحيحة؟ طيب يقول لك مضان الحديث الصحيح هي البخاري ومسلم. طيب فقط؟ ليست فقط، بل هناك مضان أخرى حبذا لو تذكرون لبعضها تكلمنا عليها البارحة، المسانيد. لكن يا رحيق، يعني هناك كتب ألفت في الصحيح أصلا قبل النص المسانيد، هناك كتب عنيت بالصحيح، فهمتي؟ ممتاز. مستدرك الحاكم، بارك الله فيك، مستدرك الحاكم هو كتاب ضخم من كتب الحديث، ذكر مؤلفه فيه الأحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ولم يخرجاه، يعني هو على شرط البخاري لكنه لم يخرج. كذلك قال ذكر الأحاديث الصحيحة عنده وإن لم تكن على شرط واحد منهما، معبرا عنها بأنها صحيح الإسناد. وقعت له أوهام كثيرة رحمه الله تعالى، وتعقب رحمه الله تعالى، فتتبعه الذهبي وحكم على أكثر أحاديثه بما يليق بحالها. وكتابه كما يذكر العلماء بأنه يحتاج إلى مراجعة وإلى استدراك أيضا. فالذهبي رحمه الله تعالى استدرك عليه ولكن لم يستدرك عليه كل شيء. نعم. الثاني كما قالت أختنا أم محمد سلمها الله، قالت صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. فابن حبان هذا يعني كتابه ألفه بطريقة مخترعة مبتكرة، فهو لم يرتبه على الأبواب والمسانيد، لا لم يرتبه على الباب طهارة باب، لا بل رتبه على طريقة سماه التقاسم الأنواع. والكشف عن الحديث من كتابه هذا من أعسر ما يكون، من أعسر ما يكون، يعني من أجل أن تصل إلى كتاب، إلى حديث في صحيح ابن حبان، يعني دون ذلك خرق القتاد كما يقال. بارك الله فيك أخي ساجد، سلمك الله تعالى وبارك فيك. فهذا من أصعب يعني المهمات التي قد توكل لطالب، تقول له ابحث لي عن حديث في صحيح ابن حبان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فجاء ابن بلبان رحمه الله تعالى فوضع كتاب الإحسان على صحيح ابن حبان، فرتب ابن حبان ترتيبا جديدا، فيسر البحث فيه عن الأحاديث ومواطنها. وشرطه دون شرط البخاري ومسلم كذلك، وفيه الحسان أكثر شيء الحسان، وهو أقل تساهلا من الحاكم. هناك ذاك ابن خزيمة كما ذكرت أختنا أم محمد، ابن خزيمة والمتوفى سنة 300 أبو بكر بن خزيمة صاحب كتاب التوحيد، هو أعلى رتبة من صاحب ابن حبان لشدة تحريه. وهو رحمه الله تعالى عادة ما يتوقف في الحديث لأدنى كلام في الإسناد رحمه الله تعالى. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك سابقة تكلمنا على المستخرجات، هل نعيد الكلام عن المستخرجات أو لا؟ وش رأيكم؟ هل نتكلم عن المستخرجات أم نمر؟ ها؟ نتكلم عن المستخرجات؟ نعيد تكلم عن المستخرج؟ طيب، المستخرج قلنا هو أن يأتي، طيب عرفوا لي المستخرج حتى لا أقضي كل شيء أنا. ما هو تعريف المستخرج؟ المستخرج ما هو تعريف المستخرج؟ تسمع فلان له مستخرج، الإسماعيلي له مستخرج على البخاري، وأبو عوانة الإصفارايني له مستخرج على مسلم، وأبو نعيم كذلك له مستخرج على البخاري مسلم. فما معنى المستخرج؟ ها؟ هاي يا جماعة ما معنى قولنا مستخرج؟ ما معنى مستخرج؟ طيب رأيك تكتب لا ندري هل لها إجابة أم لا. طيب مستخرج تقريبا أتيت بنفس الإجابة جزاك الله خير. أي نعم المستخرج هو أن يأتي المصنف سواء أبو بكر إسماعيلي أو أبو عوانة أو غيرهم فيأتي إلى مصنف من مصنفات كتب السنة فيخرج أحاديثه أحاديث هذا الكتاب ومتونه بأسانيد لنفسه أسانيده من غير طريق صاحب الكتاب، يعني يسوق إسناده لكن لا يمر على البخاري مثلا لا يمر على مسلم بل يلتقي مع البخاري مسلم في شيخه أو شيخ شيخه أو حتى الصحابي، هذا يسمى المستخرج. وأشهر مستخرجات على الصحيحين فهمتم يعني هذا فهمتم الآن التعريف. وأشهر المستخرجات لدينا مستخرج أبي بكر إسماعيلي على البخاري، وهناك المستخرج أبي عوان الإصفارائيني على مسلم، وهناك المستخرج أبي نعيم الإصفهاني على كل منهما. عموما هذا ولم يلتزم المستخرجات لم يلتزم مصنفوها موافقة كتب الصحاح في الألفاظ، لم يلتزم، يعني هو يأتي إلى حديث إلى متن معين فيخرج هذا المتن بطريقه فيلتقي مع شيخ المصنف، يعني من غير طريق المصنف فيلتقي معه في شيخه، وليس شرطا أن يأتي بلفظ الحديث بتمامه الذي ورد في الكتاب، بل قد يأتي بلفظ أقل أو فيه زيادة بعض الشيء. الشاهد أنه لا يلتزم بلفظ المصنف لأنهم إنما يرون الألفاظ التي وصلتهم من طريق شيوخهم، يعني البخاري شيوخه حدثوه بهذه الرواية، فهو حينما ساق الطريق أو الإسناد من غير طريق المصنف فيلتقي مع المصنف في شيخه، قد يكون شيخ البخاري حدث البخاري برواية وحدث شيخ مثلا المستخرج برواية أخرى. الشاهد أنهم لم يلتزموا طريق ألفاظ المصنف. وكذلك ما أخرجه المؤلفون القدامى في تصانيفه المستقلة كالبيهقي والبغوي وشبه ما قائلين رواه البخاري أو رواه مسلم، فقد وقع في بعضه تفاوت في المعنى وفي الألفاظ، فمرادهم من قول رواه البخاري مسلم أنهما روايا أصله، يعني في بعض الأحيان تجد البيهقي يقول رواه البخاري فترجع للبخاري فلا تجد الحديث موافق لما رواه البخاري، فلا يعني هذا أنه أخطأ، لا، بل هو يقول لك أن أصل هذا الحديث هو عند البخاري، فأنا رويت لك حديث مقارب لرواية البخاري وعزوت لك أصله. طيب فائدة المستخرجات فيها فوائد كثيرة، من بينها علو الإسناد، لأن المصنف المستخرج لو روى حديثا من طريق البخاري مثلا لوقع أنزل من الطريق الذي روى به المستخرج، يعني قد لو ساق الطريق من طريق المصنف قد يكون إسناده أطول، ولكن حينما يسوقه من طريقه من غير طريق المصنف فيلتقي معه في شيخه وشيخ شيخه قد يكون يعني الإسناد أعلى. كذلك الزيادة في قدر الصحيح لما يقع من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث، هناك بعض الأحاديث مثلا يكون فيها نقص مثلا معنى أو أنه يسوق شاهدا فقط، البخاري يسوق الشاهد دون الحديث بتمامه، فيأتي صاحب المستخرج فيزيد ويورد زيادة نافعة مثلا. كذلك القوة بكثرة الطرق، وحينما مثلا يعني حينما تتعارض الروايات نرجع إلى المستخرجات فلعلها ترشح لنا مسألة أو ترشح لنا رأي أو أنها تزيد لنا قوة يحتاج منا إلى أن نعضده برواية كي نأخذ منه حكما معينا. طيب تكلمنا كذلك على شرط البخاري. ما معنى شرط البخاري ومسلم؟ ما معنى شرط الصحيح حينما تقول هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم؟ ما معنى؟ ها؟ ها؟ لا لا لا لا، هذاك شرط، لا ذلك شرطه في الرواية. أما شرط البخاري يعني شيء آخر يعني. هل هناك عندكم، هل تذكرون فيه شيء أم نعيده؟ ها يا جماعة، هل تذكرون شيء أم أعيده؟ في الرجال، ممتاز، نعم في الرجال، شرطه في الرجال، نعم نقول شرط هذا على شرط البخاري أو على شرطهما. ستفهم، ستفهم إن شاء الله يا جواري. طيب ما في جواب؟ ما في جواب. طيب طيب كثير من أهل العلم من يرى أن الشرط هو الرواة، يقول لك مثلا البخاري روى مثلا عن كما ذكرنا المرة الماضية مثلا معمر، فحينما يرى معمر يقول لك هذا الحديث على شرط البخاري أن فيه معمر، فيرى أن الرواة، فإذا رأى في السند رواة أخرج له البخاري مسلم فيقول لك الحديث على شرط البخاري مسلم. وبعضهم اشترط شرطا آخر وهو أن يكون الإخراج للسند بنفس الإسناد. بعضهم يرى أنهم الرجال، وبعضهم يقول ينبغي أن يكون بنفس السند الذي أخرجه البخاري مسلم حتى نحكم على الحديث بأنه على شرط الشيخين. والصواب، الصواب الذي إن شاء الله نعتقده أن ننظر إلى الطريقة التي أخرج بها البخاري مسلم. أنا أعطيكم مثال فقط وستفهمون. مثل يقول السيوطي في التدريب، تدريب الراوي، يقول السيوطي قول الحافظ بن حجر، قول الحافظ ابن حجر ووراء ذلك كله أن يروي إسنادا ملفقا من رجالهما. فيأتي واحد فيجمع أحاديث رجال الصحيحين ويقول لك هذا الحديث إسناده على شرط الشيخين. مثلا فيقول لك سماك عن عكرمة عن ابن عباس، فسماك هو على شرط مسلم فقط، وعكرمة انفرد به البخاري فقط، عكرمة فقط الذي روى عنه البخاري فقط هو الذي انفرد به، وسماك هو على شرط مسلم، فهل هذا على شرطهما؟ وش رأيكم؟ أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم؟ سماك عن عكرمة عن ابن عباس، ما رأيكم؟ هيا أم محمد رحيق، ما رأيكما؟ جوهري، ريح، أين أنتم؟ فهمتم السؤال؟ فهمتم السؤال؟ يقول سماك عن عكرمة عن ابن عباس، سماك على شرط مسلم، مسلم أخرج لي سماك ولم يخرج له البخاري، وعكرمة انفرد به البخاري رحمه الله تعالى، فهل نقول أن هذا الحديث على شرطهما؟ ما رأيكم؟ خلاص؟ تروا أنه على شرطهما؟ ما رأيكم؟ طيب طيب الحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما. ممتاز، ليس لا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم. سماك على شرط مسلم، يقولك سماك عن عكرمة، مسلم لم يروي لي سماك عن عكرمة، والبخاري روى عن عكرمة لكن لم يروي له عن طريق سماك. إذا لا هو لا على شرط بخاري ولا على شرط مسلم. فهمتم الآن؟ ينبغي إن أردتم أن تحكموا على شرط ينبغي أن تقولوا هذا الراوي مثلا سماك عم الروى، فإن روى على واحد خرج له مسلم بطريق بهذه الطريق فهو على شرط مسلم. لكن أن تقول لي برود سماك عند مسلم يكفي أن يكون على شرطه، نقول لا، ينبغي أن ترى عمن أخذ سماك، عمن أخرج له مسلم. فإن أخرج عن راوي معين ووجدت هذا الإسناد وفق الراوي الذي أخرجه مسلم فنقول على شرط مسلم. إذن فنقول أن يروي عن أناس ثقات، هناك رواة يروون عن رجال ثقات فضعفوا في أناس ووثقوا في أناس. هناك رواة هو ثقة، نعم في نفسه ثقة، إلا أنه ضعفه العلماء في بعض الرواة، ضعفه العلماء في بعض الرواة. فحينما تنظر تقول هذا الرجل أخرج له مسلم مثلا أو أخرج له البخاري، لكن هل أخرج له البخاري هذا الرجل أو مسلم من طريق التي ضعف فيها أم من طريق التي وثق فيها؟ ينبغي أن تتنبه لهذا، فإنه قد يكون الإسناد الذي روي عنه من طريق التي ضعف فيها، فلا نستطيع أن نقول هو على شرط مسلم أو على شرط البخاري، بل ينبغي أن نرى كيف الطريقة التي أخرج بها البخاري لهذا الراوي فنقول على شرطها أو لا. فنعطيك مثلا هشيم عن الزهري، هشيم عن الزهري، وهشيم أخرج له البخاري ومسلم، والزهري أخرج له البخاري ومسلم، لكن نقول هشيم عن الزهري، هشيم إمام والزهري إمام، حينما ترى هشيم عن الزهري هل هذا على شرطهما؟ وش رأيكم؟ هاي يا جماعة أجيبوني، بارك الله فيكم يا جماعة أجيبوا، هل هذا على شرطهما في نظركم أم لا؟ والله أنا أناقشكم من أجل ماذا؟ من أجل أن تستفيدوا فقط، وإن يعني كان الأمر يعني أمر مرور الكرام فقط. نعم هو لقاه يا رحيق، لكن هل هو على شرطهما أم لا في رأيك؟ وينك يا أم محمد؟ هشيم والزهري كلاهما أخرج له البخاري ومسلم، لكن يا رحيق لو أنك سألتني قلتي لكن هل البخاري ومسلم أخرج لهشيم عن الزهري؟ فإن أخرج لهشيم عن الزهري نقول هو على شرطهما. لا يكفي أن البخاري ومسلم أخرج لهشيم نعم وأخرج للزهري نعم، لكن هل أخرج لهشيم عن الزهري أم لا؟ لأن هشيم تلميذ الزهري روى عنه، فهمتي؟ غير أن البخاري مسلم لم يخرج لهشيم عن الزهري. هل تريد أن تعرفوا لماذا؟ هل أقول لكم لماذا؟ سأقول لكم. العلماء أخرجوا لهشيم، البخاري مسلم أخرج لهشيم من غير طريق الزهري. العلماء ألا مسلم البخاري أخرج لهشيم من غير طريق الزهري، وأخرج للزهري من غير طريق هشيم، بل كل روى له من طرق أخرى غير طريقهما. لماذا؟ لأن هشيم ضعيف في الزهري، هو إمام لكنه ضعيف في الزهري، ضعف في الزهري رحمه الله. نعم يا رحيق، نعم نعم سأقول لك نعم. طيب لو أعطيك مثال سأقول لك لماذا. نعم هو أخذ عنه، لكن سأقول لك كيف ستضحكين. فالإشكال أن هشيم أراد أن يروي عن الزهري، فذهب إليه فأخذ منه 20 حديثا، أخذ منه 20 حديث، فلقيه صاحب له وهو راجع، فقال له رويت عن الزهري؟ قال نعم، ها هي الأوراق التي رويت فيها 20 حديثا عن الزهري. فقال أرنيها. فلما نظر فيها، يعني أخذها صاحبه نظر فيها، فجاءت الريح وكانت شديد فذهبت بالأوراق، فذهبت بالأوراق من الرجل. فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه ولم يتقنها رحمه الله تعالى، فوهم في أشياء فضعفوه في الزهري بسببها، ضاعت أحاديث، ضاع هشيم عن الزهري. إذن هشيم إمام ثقة رحمه الله تعالى، غير أنه ضعيف في الزهري. فهمتم السبب الآن لماذا لم يخرج البخاري مسلم، لماذا لم يخرج البخاري مسلم لهشيم عن الزهري أو للزهري عن هشيم؟ هذا هو السبب. إذن حينما نرى الزهري، ترى هشيم عن الزهري، يأتيك واحد ويقول لك ترى الزهري وهشيم عشرة البخاري، نقول لك لا، هم على شرط البخاري لكن ليس من طريق الزهري ولا الزهري من طريق هشيم، من طرق أخرى. نعم، أما تأتيني تقول لي إذن الزهري عن هشيم ليس على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، فهمتم؟ لا، عن غيرهما، عن غيرهما من طرق أخرى يا رحيق، من طرق أخرى، لكن ليس هشيم عن طريق الزهري ليس. فهمتم الآن شرط البخاري مسلم؟ يعني حينما أقول لك هذا راوي أخرج له البخاري تقول لي نعم، هل مثلا تقول فلان عن فلان هل هو على شرط البخاري مسلم؟ يقول لك هذا الراوي إن كان قد أخرج له البخاري من طريق من هذه الطريق. نعم، أعطيكم مثال، خالد بن مخلد القطواني، هذا الرجل لم يروي له أحد من رجال كتب الست إلا البخاري، بل بعضهم هو ضعيف، ضعفه العلماء، ولكنه من شرط البخاري. قد تقول لي طيب عن من؟ هل هو من شرط البخاري مطلقا؟ نقول لك لا، ليس مطلقا. تقول لي طيب كيف؟ أقول لك من طريق سليمان بن بلال، من طريق سليمان بن بلال رحمه الله تعالى. فخالد بن مخلد القطواني أسلم طرقه عن طريق سليمان بن بلال، إذا روى عن غير طريق سليمان بن بلال فهو ليس على شرط البخاري. إذا سليمان بن خالد بن مخلد القطواني الذي روى حديث الولي هو على شرط البخاري من طريق سليمان بن بلال فقط وفقط وفقط. فهمتم الآن؟ مثلا عندنا كذلك همام، همام ضعيف في ابن جريج، همام ثقة إمام، وابن جريج إمام، ولكن همام ضعيف في ابن جريج، رغم أن كل منهما همام وابن جريج كلاهما قد أخرج لهما البخاري مسلم، ولكن لم يخرج لهمام عن ابن جريج أصلا. إذن همام على شرط البخاري من غير طريق ابن جريج رحمه الله تعالى، واضح؟ فلم يخرج له عن ابن جريج شيئا، فعلى من يعزو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق أي واحد يريد أن يخرج حديث على شرط البخاري مسلم، ينبغي أن يسوق أو على شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند بذلك النسق بتلك الرواية حتى نستطيع أن نقوله على شرطهما، واضح؟ ولو موضع واحد في كتابه. فينبغي لنا في رواية من الروايات أن ننظر كيف أخرج البخاري لهذا الراوي، هل أخرجه مطلقا أو أخرج له عن أناس مخصوصين. فإذا كان على أناس مخصوصين نقول على شرط البخاري، وإذا كان على أناس مخصوصين اتفق فيهم البخاري ومسلم نقول على شرط البخاري ومسلم. طيب استنتاج، اكتبوا هذا استنتاج، اكتبوه دونوه، نستنتجوا نستنتج مما سبق أن شرط الشيخين أو أحدهما، نستنتج مما سبق أن شرط الشيخين أو أحدهما، أو أحدهما أولا، أن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن يكون الحديث، أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الشيخين، من طريق رجال الشيخين أو أحدهما، يعني تأتي إسناد خارج البخاري، فمثلا في أبي داود، فتقول هذا على شرط البخاري. أقول لك هل رجاله أخرج لهم البخاري أو لا؟ تقول لي نعم. هل هذا يكفي كون هذا الرجل رواه البخاري؟ هل يكفي هذا أن نسميه على شرط البخاري أو على شرط مسلم؟ هل هذا يكفي؟ ها؟ وجود الرجل من رجال الصحيحين، هل هذا يكفي أن يسمى على شرطهما؟ ولو على كلهم، نعم، حتى ولو كلهم، هل يمكن أن نقول على شرطهما؟ إذن ينبغي شرط ثاني، ينبغي أن يكون هناك شرط ثاني، هو مراعاة كيفية رواية الشيخين عنه، وعلى أي وجه اعتمد عليه، يعني كيف أخرج له، هل أخرج له المهم وجود الرجل أم بكيفية معينة مخصوصة، يعني هل روى له على الناس كلهم أو انتقله من الرجال الذين وثق فيهما، أو أنهم انتقوا له من الأحاديث التي صحت بطريق معين. ولهذا نقول ليس وجود الرجل في اسمه من أسماء رجال الصحيحين يكفي بأن نقول له على شرطهما، بل ينبغي مراعاة كيفية رواية الشيخين عنه وعلى أي وجه اعتمد عليه. فهمتم الآن؟ فهمتم الآن؟ واضح هذا ولا مو واضح؟ واضح؟ واضح ولا لا؟ أظن مو واضح. الحمد لله رب العالمين. طيب، بقي قضية أخرى، قضية حديث، نقول حديث، ما الفرق بين حديث متفق عليه وأخرجه الشيخان؟ ما الفرق بين قولنا حديث متفق عليه وأخرجه الشيخان؟ بسرعة يا جماعة، هذه درسناها الأمس، ما في؟ ممتاز، متفق عليه. وأخرجه الشيخان، يعني إذا اتفق في المتن بصحابيه يسمى إذا اتفق في المتن بصحابيه يسمى متفق عليه. طيب، وكيف أخرجه الشيخان؟ أين؟ ممتاز، هذا هو. على كل حال، طيب، هذا ما استطعنا أن نتذكر به بعد صلاة المغرب إن شاء الله، يعني الآن بقي حوالي 10 دقائق يؤذن المغرب، إن شاء الله نكمل ونواصل ما بقي من مباحث متعلقة بالحديث الصحيح. بارك الله فيكم جميعا، واعذروني إن أثقلت عليكم، سلمكم الله وبارك فيكم. سبحانك ربي وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لعله يعني حوالي يعني التاسعة والربع بتوقيت السعودية إن شاء الله، أو 20، حوالي بذلك التوقيت إن شاء الله، بعدها بقليل بعشر دقائق بعض الشيء إن شاء الله ألتحق بحول الله تعالى. سلمكم الله بارك الله فيكم، سبحانك ربي حمدك شهد الله أنت سبحانك وتبارك. قبل هذا هل لكم اعتراض، واحد له اعتراض أو له سؤال يتقدم يتفضل، أو له تعقب؟ فيك بارك الله، نرحب، جزاك الله خير. الحمد لله، أسأل الله أن ينفعك أخي، أسأل الله أن ينفعك، أن يرفعك، بارك الله فيك. الآن موجود يعني اقرأ شرح المشايخ، هناك شروح للبيقونية نزلها تستفيد منها إن شاء الله. ولعل الإخوة والأخوات أختنا رحيق وأخونا عبد الله يعني وأخت محمد يسجلون، ولعل كل الدروس سجلتها أختنا رحيق سلمها الله تعالى، فستنزلها إن شاء الله على المنتدى إن شاء الله وتجدها. هذا هو إن شاء الله بحول الله تعالى، تستفيد بحول الله تعالى. بارك الله فيكم إن شاء الله، نسأل أن ينفعكم ويرفعكم، وأن يوفقنا وإياكم لنا في الصلاح والفلاح، وسلمكم الله تعالى. بارك الله فيكم، سلام عليكم.